بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز. له ما في السماوات وما في الأرض تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن ألا إن الله هو الغفور الرحيم. بسم الله حميم عين قاف كذلك يوحي وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إنهم ألا إن الله هو الغفور الرحيم الذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما الله حفيظ عليهم وما والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي ذلكم الله ربي عليه توكل عليه توكلت وإليه مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم صدق الله العظيم.